صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله برسالة السماء، وهذه الرسالة المحمدية تتعرض بين فينة وأخرى لمجموعة من التعديات والتداعيات، فيوم بعث النبي صلى الله عليه وآله بها لم تلق قبولا من قومه، وكانت محط اعتراض ورفض، وتواصل الأمر على ذلك حتى أصبحنا اليوم نسمع مجموعة من الطروحات والرؤى التي تدعو إلى لزوم تجديد الرسالة المحمدية وتغيير مقرراتها، على أساس أن القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله في رسالته إنما هي قوانين تلائم العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله، ولا تصلح أن تكون ملائمة لما نحن نعيشه اليوم من تطور وتقدم فكري وعلمي وحضاري، وهذا يستوجب أن يعمد إلى تجديد ما تضمنته الرسالة وتغيير ما احتوت حتى يكون مناسباً وما يعيشه الإنسان اليوم. كيف يتم معالجة هكذا شبهة وكيف يتم دفعها؟ حديثنا فعلا ضمن محورين. المحور الأول بيان المقصود من الأصالة والتجديد، والمحور الثاني أبعاد هذا التحدي وكيفية التوفيق بين رؤى الأصالة ورؤى التجديد. أما بالنسبة للمحور الأول تحديد المقصود من الأصالة، عندنا ثلاثة معاني يمكن أن نذكرها في المقام ونرى أي واحد من هذه المعاني هو المعنى الصحيح. المعنى الأول هو المعنى الذي يقرر بأن الأصالة عبارة عن الموروث الاجتماعي من للمسلمين من التقاليد والآداب والسنن، والمقصود من ذلك أن الدين المقصود من ذلك أن للمسلمين مجموعة من المعتقدات، أو أن للمسلمين مجموعة من الآداب والسنن. هذه الآداب والسنن التي كانت عند المسلمين بالأمس لا بد من الحفاظ عليها وعدم تغيير شيء منها وإبقاؤه كما هو، والدين جزء من هذا الموروث الاجتماعي للمسلمين لذلك لا مجال لأن يغير فيه شيء أبدا. إذن المقصود من الأصالة عبارة عن الموروث الاجتماعي للمسلمين بحيثياته التي ذكرت. هذا التقريب أو هذا المعنى لا يمكن القبول به، وذلك لأن مجرد كون الشيء موروثاً لا يوجب الالتزام به أو القبول، بل إننا عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم قد ذم مجموعة من الناس لا لشيء إلا لأنهم قد عمدوا إلى الالتزام بالموروث الاجتماعي وقد بنوا تقليداً على ما كان عليه الآباء والأجداد. لاحظ يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. إذن مجرد كون الأمر موروثاً لا يوجب القبول والبقاء. نعم، لو كان هذا الموروث يمثل عقيدة إلهية فحينئذ سوف يلتزم به، إذا كانت هذه العقيدة الإلهية تستند إلى البينات والبراهين والأدلة، أما ما لم تكن كذلك فلا قيمة لها. إذن المعنى الأول أن الأصالة عبارة عن التمسك بالموروث الاجتماعي للمسلمين، الآداب والسنن والتقاليد لا قيمة لها. التعريف الثاني للأصالة أن يكون المقصود من الأصالة التمسك بسلوك السلف الصالح، ونعني بالسلف الصالح أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله ونعني أصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان ومن جاء بعدهم ممن سار على منهجهم وعلى طريقتهم. هذا كله نعبر عنه بالسلف الصالح. الالتزام بسلوك السلف الصالح على أساس أمرين: أن السلف الصالح فيما يصدر عنهم من أفعال يبنى على أنها مستقاة من الشريعة الإسلامية، أو يبنى على أن الأمر الثاني يبنى على أن ما يصدر من السلف الصالح إنما هو متلقى من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فطبقا لهذا الأمر سوف يلتزم حينئذ بالعمل على طبق ما صدر من السلف الصالح، ويجعل الصادر من السلف الصالح هو الأصالة فيلتزم به ويعول عليه. هل يقبل هذا المعنى أو لا؟ معنى الالتزام بما صدر من السلف الصالح يعني جعله حجة يتعبد به بين العبد وبين ربه، وهذا يعني أن يكون أمراً شرعياً. هذا المعنى لا دليل عليه، التفت معي، لأن الدليل عندنا إنما هو لحجية السنة المباركة، والسنة المباركة نحن الشيعة نلتزم بأنها أوسع مما عليه غيرنا من المسلمين. أبناء العامة يحصرون السنة المباركة في خصوص ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله قولاً أو فعلاً أو إقراراً، أما ما لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعتبر سنة عندهم. لجانب نحن شيعة أهل البيت نلتزم بأن المقصود من السنة أوسع، لأننا نقرر بأن السنة عبارة عن ما صدر من المعصوم قولاً أو فعلاً أو تقريراً، ولا ينحصر ذلك في خصوص النبي صلى الله عليه وآله. فبالتالي الصادر من السلف الصالح لا ينطبق عليه عنوان السنة، ومع عدم انطباق عنوان السنة عليه لا مجال للالتزام به كما لا يخفى. هذا واحد. ثم على فرض الالتزام به بطريق الكاشفية أن يقال هكذا: ألا تلتزمون أنتم أيها المسلمون بأن الإجماع حجة؟ إذا أجمع المسلمون أجمع الفقهاء على أمرين، ألا تقولون بحجية هذا الإجماع؟ إنما حجية الإجماع بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، ليكن المقام من هذا القبيل أيضا، فيلتزم بأن الحجة لهذا الموروث من السلف بلحاظ أنه يمثل سيرة المتشرعة، وعندنا سيرة المتشرعة حجة. أعطيك مثال على سبيل المثال الآن في قضية المسح على القدم من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى أو من أطراف الأصابع إلى الكعب، ما هو الدليل مثلا على أن المسح على القدم من أطراف الأصابع إلى الكعب وليس من الكعب إلى أطراف الأصابع؟ يقولون سيرة المتشرع. أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين يمثلون المتشرع وجدناهم عندما يمسحون على الرجلين يبدأون من الأصابع مثلا إلى المفصل، فسيرة المتشرع صارت دليلاً يستند إليه في مقام العمل. طبعاً سيرة المتشرع إنما تكون دليلاً بلحاظ كاشفيتها عن قول المعصوم، يعني أن هؤلاء كانوا معاصرين للإمام عليه السلام وقد تلقوا هذا الحكم من الإمام عليه السلام ولم يصدر من الإمام ما يوجب النهي أو المنع عنه فالتزم به. إذن سيرة المتشرع لا يمكن أن تمثل الأصالة، لأن سيرة المتشرع مثلها مثل بقية الأدلة الإثباتية التي تذكر في علم الأصول والتي تخضع للقبول أو الرفض، والحديث عن الأصالة يعني حديث عن ثبات الشريعة الإسلامية واستمراريتها. سيرة المتشرع إنما تكشف عن ثبات وعدم ثبات، عن قبول وعدم قبول، وهذا يخضعها للدليل ليس إلا. إذن التعريف الثاني أيضا للأصالة وهو عبارة عن التمسك بما سيرة السلف الصالح مما لا يمكن الالتزام به. التعريف الثالث أن المقصود بالأصالة عبارة عن جعل الشريعة الإسلامية منهجاً ينظم السلوك الإنساني، أو قل جعل الشريعة الإسلامية أسلوباً لتنظيم السلوك الإنساني. ومقصودنا من ذلك يعني أن الشريعة المقدسة تتضمن جميع ما يلبي احتياجات الإنسان وتشتمل على جميع ما يفي بضرورياته وأموره وتحوي كل ما يحتاج إليه دائما وأبدا. فإذن الشريعة تمثل الأسلوب أو المسلك أو الطريقة التي تنظم السلوك الإنساني دائما وأبدا. هذا التعريف هو التعريف الصحيح للأصالة، ودليلنا على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول تكامل الرسالة المحمدية. كلنا يعلم أن رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي الرسالة الخاتمة، ومعنى خاتميتها أنه ليس من بعدها رسالة سوف تأتي. مقتضى خاتمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله أن تكون كاملة في جميع محتوياتها وجميع ما تضمنته لكي تكون ملبية لكافة احتياجات الإنسان. يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن معنى ذلك أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله لن تتعرض لا لنسخ ولا تتعرض لتغيير بعدما وصلت إلى مستوى الكمال والتكامل. وهذا هو معنى ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، قاعدة مسلمة مقبولة لن يتغير شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، سواء في جانب الحلية أم في جانب الحرمة. وهذا المعنى أيضاً أكد عليه القرآن الكريم عندما أشار إلى أن أي مخالفة أو تغيير لذلك فإنه يمثل تعدياً لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن معرفة الحكم الشرعي لا تكون إلا عن طريق الدين، يعني معرفة السلوك الإنساني الذي يوصل الإنسان إلى طريق التكامل المطلوب له في الدنيا والآخرة لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الدين. الهداية الإلهية التي يسعى الإنسان للحصول عليها لا تتم إلا عن طريق الدين وعن طريق الوحي. يقول عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني يأتي الوحي، وطبيعي أن الطريق لحصول الوحي من خلال السنة المباركة، من خلال حكم العقل، من خلال الإجماع، من خلال التواتر، من خلال مجموعة من المثبتات التي يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات ذلك الأمر وتحقيقه. إذن الطريق الثاني أو الأمر الثاني لا مجال للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي إلا عن طريق الدين كما عرفت. الأمر الثالث والأخير: إن الشريعة الإسلامية شاملة لجميع مناح جميع شؤون حياة الإنسان، كل أنحاء حياة الإنسان تشملها الشريعة المقدسة. وهذا ما تؤكد عليه مجموعة كبيرة من النصوص الشريفة التي تتضمن أو التي تشير إلى تضمن النصوص جميع تفاصيل الحياة التي يعيشها الإنسان حتى أرشي الخدش. لاحظ الآن، أنا لو وضعت إصبعي بقوة على فخذك ما استوجب احمرارا أو اخضرارا أو اسودادا فيه، ماذا يسموه؟ يحتاج إلى أرش الخدش عبر عنا. النصوص حتى لمثل هذا قد أشارت وبينت. فإذا الروايات الشريفة قد اشتملت على استعراض كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته من البداية إلى النهاية. يقول سبحانه وتعالى الآية التي افتتحنا بها المقام: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك عندنا قاعدة أيضا مسلمة يلتزمها أعلامنا، وهي القاعدة التي تقول: لا تخلو واقعة من الوقائع من حكم. ما عندنا قضية من القضايا ليس لها حكم شرعي أو ليس لها بيان سماوي أبدا، كل القضايا الموجودة عندنا تشتمل على حكم شرعي. إذن ده معنى الأصالة. الأصالة عبارة عن كون الشريعة الإسلامية منظمة للسلوك الإنساني. دليلنا على ذلك ثلاثة أمور: أولا كمال الرسالة الإسلامية، اثنين أن معرفة الأحكام الشرعية لا بد أن تتم من خلال الدين، ثلاثة إن الشريعة الإسلامية شاملة لكافة أنحاء الحياة البشرية، فبالتالي هذا معناه الأصالة. ده الأمر الأول، تعريف الأول. انجي الآن للتجديد. طبيعي التجديد لا بد أن يكون مقابل الأصالة. التجديد، هؤلاء الذين الآن احنا ذكرنا أن الأصالة يعني خلاصتها أن الشريعة الإسلامية متكفلة للإنسان دائما وأبدا، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وآله التي جاء بها قبل 1400 سنة تنظم حياتك اليوم. رسالة النبي صلى الله عليه وآله التي جاء بها قبل 1400 سنة تنظم حياة الإنسان بعد 30 سنة، سوف تكون كفيلة لإدارة شأن الحياة البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بقيام القيامة. إذن دمعنت الأصالة أننا الشريعة السمحة متكفلة لإدارة شأن الإنسان إلى آخر وجود بشري على الأرض. التجديد كما ذكرت في مطلع البحث لا بد أن يكون على خلاف ذلك، لأن دعاة التجديد ماذا يقولون؟ يقولون بأن رسالة النبي صلى الله عليه وآله لا تصلح إلى مواكبة الحياة الإنسانية. أكو تطور، أكو تقدم، أكو ازدهار، زين، أكو تكنولوجيا. دي القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة لا يمكن أن تكون هي بعينها القوانين التي تصلح للحياة اليوم. بس حتى أقرب لك بمثال وأبدأ بعد ذلك في ذكر التعريف حتى ليكون البحث جاف. إذا تتذكر في الليلة السابقة أشرنا قضية الحجاب مثلا، لقائل أن يقول الحجاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله بالأمس إنما يتناسب وحياة المرأة بالأمس، لأن المرأة بالأمس كان دورها حتى في مجال العمل منزلي، ما تحتاج المرأة أن تخرج من بيتها. حتى إحنا في زماننا السابق المرأة تقوم بمجموعة من الأعمال اليدوية الحرفية لكن من خلال بيتها. أما اليوم المرأة التي أصبحت تقارع الرجال وأصبحت تنافس الرجال في مجال الحياة وفي مجال العمل، ما يمكن أن تجعل الحجاب أمراً مفروضاً عليها. لماذا؟ لأن الحجاب يعد عائقاً لها في حركتها، يعد عائقاً لها في شأنها إلى آخر. قضية التعاطي بين الرجل والمرأة اللي كانت موجودة بالأمس، والرجال إذا يبغى يكلم المرأة يكون يكلمها من وراء ستار، ما يمكن. اليوم زميلتي في العمل شلون ما أصافح حيد بيد؟ شلون ما أجلس إياها؟ شلون ما أتبادل معها أطراف الحديث؟ ما يمكن. وهكذا أيضا لو أردت أن تتحدث عن بعض الأمور الطبية، بعض الأمور المتعلقة بالجانب الطبي كذلك، وهكذا. فإذا هذا معنى التجديد، يعني الالتزام بأن القوانين التي جاء بها المصطفى بأبي وأمي ينبغي أن تغير. ولذلك قولنا أن الأصالة عبارة عن جعل الشريعة الإسلامية الميزان أو المعيار أو النظام إلى ترتيب الحياة أو السلوك الإنساني، هذا أمر ما يقبل علماء أو أصحاب التجديد. فيقولون هكذا، يعرفون التجديد بأنه صياغة الحياة الإنسانية حسب ما تفرضه مجموعة من الظروف والمعطيات. كيف؟ مثلا القدرات الإنسانية، قدرات المرأة بالأمس تختلف عن قدرات المرأة اليوم، وبالتالي لا بد أن تكون القوانين التي جعلت للمرأة بالأمس مختلفة عن القوانين التي تجعل للمرأة اليوم، فلا بد أن نصيغ قوانين جديدة. أيضا بعض الأمور ما كان بالأمس فيه مصلحة اليوم فيه مفسدة، ما كان اليوم فيه مفسدة بالأمس فيه ما كان اليوم فيه مصلحة بالأمس فيه مفسدة، فلا بد أن تغير. مثلا الدم، الفقهاء أو المعروف أن الدم بيعه حرام بالأمس. ليش؟ لأن الدم ليس له إلا منفعة واحدة كانت تتمثل في أكله وشربه. اليوم الدم لا، اليوم الدم نقطة واحدة من تكفل حياة لفرد، وفقدان نقطة واحدة توجب موت فرد. دي نقطة واحدة يمكن أن تخلي الإنسان يعيش، يمكن تخلي الإنسان يموت. فإذا بالأمس الدم كان بيع في مفسدة، اليوم الدم بيع في لا في مصلحة. أيضا الميول والرغبات الإنسانية اللي كانت موجودة بالأمس كغير موجودة باليوم، والميول والرغبات الإنسانية الموجودة باليوم اليوم غير موجودة بالأمس، فبالتالي في تغير في تطور. ولهذا نقول صياغة الحياة الإنسانية حسب ما تفرضه الظروف والمعطيات وفقا للتطور والتجديد. فإذا نحتاج إلى قوانين جديدة، نحتاج إلى قوانين تتوافق. وهذا واحد يقول شنو ذا الكلام؟ ما نقبل، يعني نغير الشرع، يعني نبدل. تفت معي. هؤلاء عندما يقولون بهذه المقالة يقولون نحن لم نمرخ من الدين، لا تتهمنا كفرة، شوي شوي علينا، لا تتعجل. لماذا؟ يقول أنا أسألك، الشريعة التي جاء بها محمد المصطفى صلى الله عليه وآله لماذا جاء بها؟ ما هو الهدف الذي جاء من أجله محمد المصطفى بأبي وأمي بشريعته؟ أما جاءت الشريعة المحمدية من أجل إدارة حياة الإنسان والوصول به إلى التكامل؟ مو هذا الهدف؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعني جاء النبي صلى الله عليه وآله برسالته من أجل ماذا؟ أن يتكامل العنصر البشري، أن ينظم حياة الإنسان. طيب، إذا كان المقصود هو هذا المعنى فإن هذا لا يتحقق إلا إذا أخذنا واقع الإنسان بقدراته. وين تبغى أن تكون الشريعة تكفل للتكامل؟ أن تكون الشريعة تكفل لتنظيم الحياة، وانت ما تلتفت للظروف الموضوعية التي أنا أعيش فيها، انت ما تلتفت إلى القدرات الموجودة لدي، انت لازلت ترغب أن تحبسني وتجعلني أسير مجموعة من الأفكار والرؤى التي مضى عليها 1000 سنة وزيادة. إذا كانت الشريعة هدفها عبارة عن تكامل الإنسان، خدمة الإنسان، تنظيم حياة الإنسان، فإذن لابد أن تكون الشريعة على طبق هذا. وطبيعي أن هذه الأمور ليست منفصلة لا عن ميول الإنسان ولا عن رغباته ولا عن غرائزه. يقول سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. ويقول عز وجل في آية أخرى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن النتيجة أن هذا كله يخضع للأساليب التي ابتكرها الإنسان وابتدعها من خلال سعيه في الأرض وفي مناكبها للوصول حتى يتحقق الغرض. هؤلاء إذن الآن إن شاء الله وضح معنى التجديد. التجديد يعني أن نصيغ الشريعة الإسلامية. أذكر تعاريف متعددة لوصول الفكرة، يمكن البحث جاف اسمحوا لي. أن نصيغ الشريعة الإسلامية، أنا عندي البحث عادي بس الكلام عليكم أنتون، يعني أن نصيغ الشريعة الإسلامية وفق الظروف الملائمة للإنسان في كل زمان ومكان. هذا التجديد، وبالتالي نغير اللي كان في زمن النبي بما يتلائم يعني اليوم، بما يتلائم المكان اللي احنا نعيش فيه. وذكرنا السبب، أن الشريعة أساساً لماذا جاء بها النبي صلى الله عليه وآله؟ مو لتنظيم حياة الإنسان، مو من أجل أن يتكامل الإنسان، والإنسان مجموعة ميول ورغبات وغرائز وما شابه، إذن لابد أن تتوافق في كل وقت. طيب دليلكم على هذا الكلام؟ قالوا دليلنا على هذا أمران. الأمر الأول التطور في الحياة الإنسانية. الحياة الإنسانية يا إخوان ليست حياة راكدة وليست حياة جامدة، وإنما الحياة الإنسانية كمطلب فلسفي، الحياة الإنسانية حياة متحركة ومتطورة. ويقولون بأن هذا أمر وجداني في التاريخ الإنساني، يراه الإنسان واضحا بصورة علنية، بحيث يرى تطوراً في الوسائل، تطوراً في الإمكانات، تطور في القدرات، تطور في الموارد وهكذا. فتتطور الحياة الإنسانية وفقاً للميول والرغبات، وفقاً للقدرات، وفقاً للمصالح والمفاسد وهكذا، فتكون الأمور بهذه الكيفية. بناء عليه قد يكون الأمر مصلحة في وقت، مفسدة في وقت آخر. قد يكون الأمر مفسدة في وقت، مصلحة في وقت آخر، فلا يمكن أن يجعل الأمر ميزانا واحدا مستمرا في جميع الأوقات والأزمنة دون تغيير ولا تبدل. إذن ده الأمر الأول، التطور في الحياة الإنسانية. وما دامت الحياة الإنسانية متطورة لابد أن تكون القوانين السماوية وقوانين الشريعة أيضا متطورة وفقا لذلك التطور الحياتي حتى تواكب الشريعة تطور الإنسان. الدليل الثاني الذي يتمسكون به في المقام ظاهرة النسخ والتقييد والتخصيص. كيف تفهم؟ في شريعة النبي صلى الله عليه وآله شيء يسمى النسخ، يعني الحكم الآن ثابت، تالي يأتي حكم آخر ينسخ، طبعا خلافا للإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه البيان يقول: لا يوجد عندنا نسخ في القرآن إلا في مورد واحد وهي آية النجم فقط، وإلا يقول لا يوجد نسخ إلا في مورد واحد. هل سمحنا بصدد الكلام؟ سأي أن ما كان واحد عشر عشرين بالنتيجة. ظاهرة النسخ يعني أن هناك أمورا نسخة، والتخصيص يعني أن يرد الأمر عاما ثم بعد ذلك يخصص بفئة، والتقييد كالتخصيص أن يرد الأمر مطلقا ثم بعد ذلك يقيد بجماعة. قالوا بأن ظاهرة النسخ والتخصيص والتقييد الموجودة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله باعتبارها الرسالة الخاتمة. ليش؟ لأن الشرائع السابقة ما كان تحتاج إلى نسخ ولا لتخصيص ولا لتقييد، لأن الرسالة التي بعدها سوف تعمد إلى نسخ ما سبق أو تقييد أو تخصيص. رسالة النبي لأنها الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة صار النسخ والتخصيص والتقييد في رسالة النبي، وهذا يعني أن ذلك كان يجري على وفق ظروف موضوعية معينة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وآله بحكم معين، اتغيرت الظروف غير الحكم نسخ. جاء النبي صلى الله عليه وآله بشرع معين، اتغيرت الملابسات ضيقت دائرة الحكم، وهكذا. فإذا هذا العمل الذي كان يجري في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله يؤكد على أن للظروف الموضوعية ولتغير المعطيات الخارجية مدخلية في تغير الأحكام وتبدلها، فيتغير الحكم على وفق ما يكون ملائماً لكل زمان ومكان، هذا اللي نسميه التجديد. ولهذا يقولون تغيرت مجموعة من الأحكام مضافا إلى المساحة المباحة التي يتم التحرك فيها جراء شنو؟ جراء الأمور الاستثنائية مثل العسر، الحرج، الضرر، زين وما شابه، أو ما يكون التصرف فيه لولي الأمر، ما يسمى بالأحكام الولائية التي تصدر في منطقة الفراغ التشريعي إلى آخر. إذن ده التجديد. النتيجة أن التجديد عبارة عن إعادة صياغة الشريعة الإسلامية بما يتواكب وحياة الإنسان اليومية اعتماداً على تطور الحياة البشرية وعلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله اشتملت على نسخ وتخصيص وتقييد. إذن عرفنا الأصالة، أكرر فقط حملوني، الأصالة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المنظم لحياة الإنسان. ليش؟ لتكامل رسالة السماء من جهة، بعد ولأن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا من الدين من جهة ثانية، ثلاثة ولأن الشريعة شاملة لجميع أنحاء الحياة. هذه الأصالة وأدلتها، هذا التجديد ودليله. المحور الثاني بعد الصلاة على النبي الكلام الآن في المحور الثاني، أبعاد التحدي للرسالة الإسلامية وكيفية العلاج. ماذا نود أن نتحدث؟ عرفنا الآن الأصالة، وعرفنا الآن التجديد. هل يمكن التوفيق بينهما فيلتزم، أو يمكن القبول بأطروحة التجديد فنقول فعلا ما ذكره أصحاب رؤية التجديد كلام تام يلتزم به، أو لا نرفض رؤية التجديد ونلتزم بالأصالة؟ فعندنا ثلاثة محتملات: نقبل الأصالة ونرفض التجديد، نقبل التجديد ونرفع اليد عن الأصالة، نلتزم بما يوجب التوفيق بين الأصالة والتجديد. قبل أن أجيب عن ذلك ينبغي أن أطرح أمرا لقائل أن يقول: أين تظهر المشكلة بين الأصالة والتجديد؟ أين تظهر المشكلة بين الأصالة والتجديد؟ تظهر المشكلة بين الأصالة والتجديد في ثلاث مناحي، في ثلاثة موارد، أو في ثلاث موارد. المورد الأول على مستوى الاستنباط واستنطاق الشريعة السامحة. كيف؟ الآن عندنا مجموعة من الأحكام الشرعية، ميراث المرأة. الآن أنت بالأمس لما إنجي للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعاً ده التعليل الذي سأذكره لا يستفاد من الشرع، وإنما تعليل علمائي يعني في مقام البحث. يقررون لماذا للرجل ضعف المرأة أو للمرأة نصف الرجل؟ إن شاء الله. رحم الله من ذكر القائم فقام. يقررون بأن السبب في جعل نصيب المرأة نصف الرجل لأن الرجل هو الذي يتولى العيلولة ويقوم بمسؤولية الأسرة، فيحتاج أن يكون نصيبه أكثر. طيب، اليوم المرأة أيضا أصبحت تتولى عملية العيلولة وتقوم أيضا بإدارة شأن الأسرة، فهل يلزم من ذلك أن نغير التفت؟ شلون نستطيع أن نصل في مقام الاستنباط واستنطاق الأدلة الشرعية إلى مستوى نتمكن من خلاله التوفيق ما بين الأصالة والتجديد، بحيث تحتفظ الشريعة بالأصالة وفي نفس الوقت يكون الطرح منسجما تماما مع مبدأ التجديد؟ إذن ده التحدي الأول في مقام استنباط الأحكام الشرعية، حتى لا يقال بأن أحكامكم الشرعية أحكام عفى عليها الدهر وأكل عليها الزمن. مورد التحدي الثاني على مستوى فهم الشريعة. كيف على مستوى فهم الشريعة؟ أنت تعمد إلى تكوين نظرية تسعى من خلالها إلى التوفيق بين الأصالة والتجديد، وتسعى من خلالها إلى محاولة بيان ما هو الأصل، هل أن الأصل هو الأصالة والمتغير يمكن أو لا. المورد الثالث والأخير في مقام عرض الإسلام وبيانه في محاولة إقناع الناس للالتزام به والقبول به كمقرر، كدين يلتزم به ويعول عليه. لأنه لو سمع الناس قوانين قديمة بالية لا تتوافق وتطور الحياة البشرية لن يقبل الناس بها، وبالتالي ستكون مشكلة. إذن لابد إحنا عندنا مشكلة، شلون نستطيع أن نوفق بين الأصالة والتجديد حتى نعرض الإسلام ليكون سبباً إقناعياً للناس فيؤمنون بالإسلام؟ شلون نعالج ده الموضوع؟ عندنا ثلاث نظريات، نستعرض هذه النظريات لنرى أي النظريات الثلاث هي التي تقبل في المقام. النظرية الأولى وهي النظرية التي تلتزم بالتالي: النظرية التي تعتمد الرأي الإنساني في اكتشاف الشريعة. كيف؟ يعني التي تعتمد على اجتهاد الرأي. ذي النظرية، خل أولاً أبين لك معنى اجتهاد الرأي. اجتهاد الرأي هي مدرسة أبي حنيفة التي تقوم على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. أساس النظرية اعتماد الرأي أو الاجتهاد بالرأي كانت نظرية فقهية في البداية، لأنه لما حرم المسلمون من تدوين الحديث كما سمعت بالأمس أوجب ذلك نقصاً في الأدلة الشرعية لمعرفة الوظائف التكليفية. القرآن الكريم لا يفي بالإجابة على جميع التساؤلات ومعرفة جميع التكاليف المتعلقة بالناس، وبالتالي يحتاج الناس إلى أن يعودوا للنصوص. والفرض أن السنة غير متوفرة بسبب منع تدوين الحديث، احتاج أبو حنيفة وصحبه إلى اتخاذ طريق القياس والاستحسان في معرفة الأحكام الشرعية. فصارت المدرسة أساساً مدرسة فقهية يعمد من خلالها لمعالجة النقص الموجود رغبة في حل مشكلة موجودة. هذا الأمر اتسع مع الأيام حتى أصبح يمثل منهجاً يدعو إلى تغيير الأحكام الشرعية وفقاً للمصالح المرسلة والاستحسانات. شلون؟ يقولون هكذا، يعتمدون على مبدأ يسموه عندنا علماءنا في الأصول مطلب مبدأ التصويب. يقررون بأن الله عز وجل ليس له حكم أصلاً، لوح الواقع خالي ما في شيء. إذا جاء الفقيه فقرر أمراً معيناً أو جاء الإنسان فقرر قانوناً ما، الله عز وجل يمضي ذلك القانون ويثبته في لوح الواقع. فالله ينتظر أول إجي أبو حنيفة ويصدر قانون ويغير في الشرع، بعدين الله يثبته عنده، يقول يا جبرائيل يا ملائكة اكتبوا هذا في لوح الواقع، اكتبوا هذا في لوح الواقع وثبتوه طبقا لما التزم به أبو حنيفة. وهكذا هذا يسموه علماءنا التصويب، هذه النظرية التي تعتمد. فقالوا بأننا نعالج المسألة فنلتزم بأن هناك تجديدا في الشريعة السمحة اعتمادا على اجتهاد الرأي والاستحسانات والقياسات، لأن الشريعة المقدسة محرزة في جزء بسيط فقط مما هو واضح في القرآن والباقي غير واضح، فنعتمد على هذا. طبعا دي النظرية باطلة، أولا لأنها تجعل الأشياء الثابتة في الشريعة التي تمثل الأصالة محدودة جدا بما جاء في القرآن الكريم، وترفع اليد عن السنة الشريفة. مشكلة منع تدوين الحديث عندهم، أما نحن لا توجد عندنا مشكلة. ثانيا لا مجال للقبول بالاستحسانات والقياسات بظنون غير معتبرة أساساً، فكيف يمكن الاستناد إليها وقد وردت عندنا نصوص عديدة تمنع من العمل بالرأي والعمل بالقياس والاستحسان. يقول صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه. يمنع النبي صلى الله عليه وآله من تفسير القرآن بالرأي وإعمال الهوى وإعمال الرأي الشخصي وما شابه، بل يكفي أن تعلم أن السلطة عندما أغلقت باب الاجتهاد وجعلت باب الاجتهاد منحصرا في أئمة أربعة، كان غايتها الحد من نظرية الرأي التي قد ذكرت. وعملية تدوين الحديث بعد ذلك خير شاهد على رفض هذه النظرية جملة وتفصيلا. إذن دي النظرية الأولى مرفوضة. النظرية الثانية يعبر عنها بنظرية تعدد القراءات للدين، وهذه نظرية دقيقة أنا لن أستعرضها بأكملها، أستعرض ما يرتبط بمحل البحث. مقصودي من نظرية تعدد القراءات للدين هو الفهم الغربي لهذه النظرية. لهذه النظرية معنيان: المعنى الأول أن يكون المقصود من تعدد القراءات للدين يعني تعدد فهم النصوص وطريقة الاستنباط. أنا أجي إلى رواية معينة كفقيه ألف يفهم من هذه الرواية معنى، فقيه باء يفهم من هذه الرواية معنى آخر، هذا اللي يعبر عنه تعدد الفهم للنص في مقام الاستنباط، ففقيه يفهم معنى وفقيه آخر يفهم معنى. إذا كان المقصود بتعدد القراءات للدين هذا المعنى فإننا نقبله ولا نمانع فيه، لأن هذا هو الاجتهاد الذي يلتزم به علماؤنا عندما يتحدثون عن الاجتهاد يتحدثون عن هذا، لكل فقيه أسلوبه وطريقته التي يفهم منها المقصود من الدليل على وفق معطيات معينة. المعنى الثاني لتعدد القراءات في الدين لا افتراض النسبية في المضمون الديني، يعني أن المضمون الديني ليس مطلقا. معنى افتراض النسبية يعني أن هناك مجموعة من الظروف التي تتحكم في التشريع والتقنين. الذات الإنسانية إليها مدخلية في التشريع، الظروف الموضوعية إليها مدخلية في التشريع، الأحداث إليها مدخلية، المصلحة إليها مدخلية، القدرة إليها مدخلية. ولذلك التشريعات التي كانت في زمان النبي خاصة بزمان النبي لأنها ملائمة لذوات البشر في ذلك الزمان وظروفهم وأوضاعهم وشؤونهم، لا تلائمنا اليوم، لابد نغير هذه التشريعات والقوانين بما يكون متلائما مع ذواتنا ومتلائما مع ظروفنا وشأننا نحن. هذا اللي نسميه عبارة عن الفهم النسبي، النسبية في المضمون الديني. طبعا طبقا لهذا المعنى يلتزمون بأن الشريعة عبارة عن مجموعة من الأفكار العامة المعنوية، صيغت جميع هذه الأفكار بصياغة ذاتية بما يكون ملائما وعصر صدورها. هذا النظرية الثانية تعدد القراءات، وهذه النظرية أيضا نظرية باطلة كسابقتها. لماذا؟ لأن هذه النظرية أساسا تلغي مبدأ الأصالة، لأن المفروض لن يبقى عندنا أصالة، لن يبقى عندنا نظام إسلامي يعمد إلى تنظيم السلوك الإنساني، بل المفروض أننا في كل وقت وفي كل زمان راح تتغير القوانين على وفق طبايعنا، قدراتنا، إمكاناتنا. يعني مثلا الآن إحنا في عصر السرعة كون تصير صلاتنا صلاة عصر السرعة، إحنا الآن في عصر التكنولوجيا كون يكون صيامنا صيام تكنولوجيا، إحنا الآن في عصر التقدم وعصر الثورة الإلكترونية كون يكون خمسنا أيضا عصر الثورة الإلكترونية، حجنا حج عصر هكذا. يعني تعال واحد الحج الآن يسوي له مسارات متحركة ويصير الحج بهالكيفية، وبدال ما يصير كنا إحنا نروح في وقت واحد يسبب زحمة ويسبب تعطيل العمل، لا، ناس حج في محرم ناس حج في صفر حتى يصير تنظيم للعمل بعد يتوافق والقدرات والظروف الموضوعية الموجودة للحياة البشرية وهكذا. هذا ما يمكن، ولذلك ذي النظرية الثانية أيضا نظرية باطلة. النظرية الصحيحة في المقام وهي نظرية أهل بيت العصمة عليهم السلام، ومن خلالها يثبت أن الإسلام لا يرفض التجديد وليس الإسلام دينا متخلفا، أو أن الإسلام دين لا يواكب الحياة، أو أن الإسلام دين لا يواكب التطور. على العكس تماما، الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان تنظيم شؤون حياته، والتي تضمنت والتي اشتملت على تلبية جميع أنحاء شؤونه، لا بد وأن تكون متواكبة مع كل تطور عصري. نظرية أهل البيت عليهم السلام وعليها أيضا علماء الإسلام هي نظرية الثابت والمتغير، بمعنى أننا نقسم القوانين الإسلامية إلى قسمين: قوانين ثابتة لا يمكن أن تتغير منذ أن شرعت وجعلت في عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقوانين متغيرة تتغير وفق الظروف الموضوعية، وفق المعطيات، وفق القدرات، وفق التطور، وفق المدنية، وفق الحياة إلى آخر. فإذا عندنا عنصران: عنصر ثابت وعنصر متغير. هذا أيضا الآن ما هو الثابت وما هو المتغير؟ التفت. الثابت عندنا بعدان لا يمكن أن يتغير، وفي خلال عرضهما أو بعد عرضهما سيتضح موجب عدم التغير. البعد الأول هو بعد الحاجات الفطرية الثابتة في الإنسان مهما اختلفت ظروف الإنسان الحياتية. مثلا حاجة الإنسان للأكل، حاجة الإنسان للجنس الآخر، حاجة الإنسان للشرب، حاجة الإنسان للعبادة، فإن هذا بعد الحاجات الفطرية الثابتة لا يمكن أن يختلف من زمان لزمان. يعني تتوقع في أيام النبي صلى الله عليه وآله الناس يحتاجون للأكل، اليوم في زماننا لن يحتاجوا للأكل؟ تحتمل أنه سيأتي زمان من الأزمنة سيكون الرجل مستغنيا عن المرأة والمرأة مستغنية عن الرجل؟ تحتمل في زمان من الأزمنة سيكون الإنسان لا يحتاج إلى ما يعمد إلى تبريد قلبه من خلال عبادة يرتبط بها مع خالقه؟ هذه الحاجات الفطرية الثابتة التي لا يتصور أن يتغير فيها شأن الإنسان من الأمس إلى اليوم إلى الغد إلى أن تقوم القيامة. البعد الثاني وهو عبارة عن بعد المسيرة التكاملية التي يسلكها الإنسان في مقام تكامله لوصوله للآخرة. الإنسان يتخذ طريقا يسعى من خلاله للتكامل للوصول لماذا؟ إلى الآخرة. معرفة الله عز وجل، معرفة الله في زمان النبي تختلف عن زماننا، التوبة إلى الله في زماننا ستختلف عن الأزمنة القادمة، أو مثلا العلاقات الاجتماعية، علاقة الأب بولده، علاقة الأخ بأخيه، علاقة الأم بولدها، الزوج بزوجته، الصديق بصديقه، تحتمل أن هذه أمور سوف تختلف مع تقدم الزمن، في ذاك الزمن بكيفية اليوم بكيفية، أو لستبقى الأمور كما هي لن تتغير. إذن نعبر عن الثابت بعد الحاجات الفطرية وبعد المسيرة التكاملية الذي يسلكه الإنسان في مقام وصوله للآخرة. أما مقابل هذا ما نعبر عنه بالمتغير. أختزل عليك الأمر في كلمتين فقط: قسم الشريعة السمحاء إلى قسمين، إلى قوانين وإلى مقررات. القوانين دي لا تقبل التغيير ولا التبديل. ليش؟ التفت. لأن القوانين جعلت على وفق طبيعة الإنسان، والإنسان ده واحد، طبيعة لن تتغير ولن تتبدل من زمن محمد صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم القيامة. هذه قوانين مجعولة على وفق طبيعة الإنسان. ومقررات لا، مقررات عبارة عن أنظمة جعلت لكل زمان بحسب ما فيه. مثلا يقول سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الدفاع عن بيضة الإسلام قانون، لكن وسيلة الدفاع عن بيضة الإسلام يعني لازم اليوم إذا نبغى نحارب إسرائيل نشتري لنا 1000 فرس ونسوي لنا 1000 سيف ونطلع عشان نحارب إسرائيل. إذا أردنا اليوم أن ندافع عن الإسلام نستخدم هذه الوسيلة. إذا أردنا الآن نغزو الغرب الذي أساء لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، كن نجمع لنا أكبر قدر ممكن من الجمال والنياق والخيول وندور لنا أكبر قدر ممكن من السيوف والرماح والسهام ونطلع نغزو الغرب، هذا المقصود يعني؟ لا، هذا نظام وجعل في فترة من الفترات يتوافق، وتلك الفترة لكن القانون الدفاع عن بيضة الإسلام، وبالتالي هذا النظام يتغير وفق المعطيات الخارجية. شوف الآن الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله، إحنا مو شرط أن نعمد إلى أن نقوم بحرب عسكرية على الغرب لأنه أساء لرسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا بإمكاننا أن نقوم بثورة إعلامية نعرف من خلالها الغرب من هو النبي صلى الله عليه وآله، ونستطيع أن نهزم الخصم في عقر داره، نغزوه في عقر داره. أنت اليوم بإمكانك أن تدافع عن الإسلام بالقلم، كما يمكن أن تدافع عن الإسلام بالكلمة، كما يمكن أن تدافع عن الإسلام بالسلاح. فإذا القضية مين شيء واحد، هذا اللي نسميه مقررات تختلف على وفق المعطيات على وفق الظروف. ولذلك عندما تدعو للتجديد، التجديد في المقررات والنظم وليس التجديد في القوانين. إلى الآن ما سمعنا أن أبا اختلفت علاقتي ولد في زمن النبي عن علاقتي ولد في زمننا عن علاقتي ولد في الزمن القادم. إلى الآن ما سمعنا أن أخا أسلم أخاه، لا في زمن النبي ولا في زمننا ولا في الزمن السابق. نعم قد نختلف في كيفية فداء الأخ لأخيه، وكيفية تضحية الأخ لأخيه، وكيفية إيثار الأخ لأخيه. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا اللي ضرب أفضل صور الإيثار والتضحية، أقدم أعظم صور البذل، أعطى لمفهوم الإيثار ولمفهوم الأخوة معنى أبا الفضل. يا من علم الفضل والإبا، فعلا يا من علم الفضل والإبا. وكفى أن تسمع عبارة لتعرف معنى العباس عند الحسين، أخي الآن انكسر ظهري، عبارة قوية، أخي الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمث بي عدوي. يقول أرباب السيار أقبلت مولاتنا الرباب عليها السلام بطفلها عبد الله الرضيع إلى مولاتنا زينب قائلة يا سيدة النساء خذوا طفلكم هذا يموت عندكم فقد جفت مراضعي من العطش، انظري إليه وقد دلع لسانه على صدره. أخدة السيدة زينب وإذا الرضيع فعلا غارت عيناه في أم راسه ودلع لسانه على صدره، شو تسوي زينب بهذا الطفل؟ قصدت خيمة الحسين عليه السلام. أبا عبد الله أطفالكم يموتون من العطش، هذا عبد الله جاءت به أمه تطلب له الماء، قال أخي أنى لنا والماء وقد قام القوم عليه، شو تسوي ابنة الزهرة؟ أبا عبد الله أقصدك طالبة الماء فلا تعطيني، أنا أقصد من إذا سألته لم يردني، وين راحت يم خيمة العباس؟ يقول المؤرخون ما جرعت ابنة الزهرة أن تدخل، العباس استشعر حركة على باب الخيمة، خرج أخي زينب ما الذي أوقفك على باب الخيمة؟ قالت أخي إن أم الرضيع جاءتنا به تطلب للرضيع ماء. أبو فاضل ترى أطفالي في الخيام يصرخون العطش العطش، أخي دار أطفالي يموتون. إجا أبا عبد الله إذن لي أريد أن أخذ ثاري. قال أخي أنت عميد عسكري، إذا مضيت آل شملنا إلى الشتات. قال أخي إن صبرك لو وزن بالجبال رجح عليها، لكن أريد أن أخذ ثاري. قال اطلب للأطفال قليلا من وخرج العباس. يقول المؤرخ لما استوى على ظهر فرسه أقبلت سكينة متعلقة بركابه، عما خذني معك لأشرب الماء، ترى كبدي ملتضية من الظما. قال بني سويع ويأتي عمك بالماء إن شاء الله. عما إذا شربت الماء فاذكر عطشي. لا إله إلا الله. وخرج العباس. يقول الحسين ما استطاع، وقف يراقب العباس. عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم بطل مدرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نوريت شعشع، فرت حتف الموت يندب والأبطال، فرت ظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوجد وقلبه من الظما يفور، وتذكر سكينه واخوها وللنهر مات. بعد الموقف الثاني في المخيم، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، يشوف نسف جيش العدا وضعضع جموعه، طلعت مريبه زينب ترقب رجوعه، تنادي الكفيل ابطاع ساهي عود خيال، قالها يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى منازلها عسى تسلم زنوده، دخلي الخيمة واطلبي من الله. عظم الله أجوركم. كان على المشرعة 4000 فارس، كشفهم أبو الفضل عنها واحتل العباس الماء، أحست قدماه ببرد الماء، مد يده ليشرب، تذكر عطش الحسين، خاض الماء بس هيا سب برده، مد ايده يروي عطش، تذكر لن اخوه حسين ذب الماء من شفه وتحس، هذا الماء يجري بطون حي، اذوقه قبل اخوه يا حسين، وضم طفله يا ويلي من العطش. ملأ القربة ماء، استوى على ظهر جواده، خرج قاصدا الخيمات، نادى ابن سعد لا يصل العباس بالماء للحسين، وإلا أفنوكم عن آخركم، ما الأمر يا أمير؟ قال لا يتخلف أحد من الجيش. فاجتمعت الصفوف واصطكت الألوف، أطبقت على حامل اللواء، رأى الحسين وحدة أخيه، ركب الميمون المجنون جرد ذا الفقار واقبل بنور تحت العجاجة. اخي استند لي واستند اليك تدب عني وادب عنك. صار كل يقلب الجيش على الاخر ضج العسكر من شدة القتلى. قال ابن سعد فرقوا بين العضيضين. بماذا يا امير؟ قال تهجم مجموعة من الخيالة على خيام الحسين فان الرجل غيور. اقبلت الخيل للخيمات خرجت مولاتنا زينب تنادي اخي حسين. التفت العباس ابا عبد الله ادرك مخيم النساء. اخي ما العلامة بيني وبينك؟ قال علامتي اللواء. خرج الحسين من المعركة فاطبق الجيش على العباس. بينما العباس يقاتل كمن له لعين من وراء نخله فضربه بالسيف على يمينه قطعها. اعاد الحملة قاتل بشماله. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين. بينما العباس يقاتل كمن له لعين اخر ضربه على شماله. ضم اللواء الى صدره صار همه ايصال القربة للماء للمخيم. اتته السهام كرش المطار سهم اصاب صدره سهم اصاب القربة اريق ماؤها سهم تنشب في حاجب عينه. اراد ان ينزعه بذراعيه ما استطاع. اخرج رجليه من الركاب انحنى كهيئة الراكع. ادركه يا حسين ادركه يا حسين. واذا برجل بيده عمد الحديد ضرب العباس على راسه. خر على الارض صريعا يخور في دمه. ادركني يا ابا عبد الله عليك مني السلام. غشي على العباس من نزف الدم عين فقعها السهم والثانية جمد عليها الدم. غشي على العباس شوي افاق فشعر بحركة الى جواره واذا به يتكلم. ايها الفارس اقسم عليك بمن تعبد الا امهلتني سوي عشتريد ابو فاضل شتريد حتى يأتي ابن والدي ودعه ويودعني. واذا الجواب انا الذي كسرت ظهره انا الذي اشمت به عدوا انا الذي اوحدته وافردته. شال حسين راس العباس خلاه بحجرة ذبى العباس للقاع مرة ثانية. شال الحسين ذبى العباس مرة اخرى. شال الحسين ذبى العباس. التفت اخي ابا الفاضل قطعت قلبي كلما وضعت رأسك في حجري القيت به الى الارض. ليش ليش ابو فاضل؟ قال لأبا عبد الله انت الان تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره؟ يا خويا انكسر ظهري ظهري ولا اقدر. صرت مركز يا ابو الشيبة يا ابو فاضل صرت مركز يا خويا يا خويا يا خويا الكل له يا خويا استوحدوني بعدك القول. الفاتحة قبلها صلاة.